عرفت ان فيه انس اتصل بك، لكن لما هتروحي قدام والدك وتحكي له حكايتك يمكن الدم يحن ويصفح عني. يصفح عني؟ ده لازم يقتلني. انا هتشفع عليك يا بنتي. يقتلني والدي برقبتي. ضروري الملك حيقبل شفاعتي. قومي هاتي ايدك يا بنتي. اتفضل يا والدي. بشراك يا ملك البحار. بشراك يا ملك البحار. خير يا دينكار؟ الأميرة يا مولانا لؤلؤة البحار. أيوة. إيه مالها؟ زال المرض عنها وتفكت عقدة لسانها. يعني نقدر نسألها وناخد أقوالها؟ طب قوم هاتها. الكاهن في الطريق جايبها. بلغوا السلطانة والجن اللي معانا. عمر مولانا. يا دينكار يا شنكار، أعلنوا الخبر في جميع البحار في الحال أن عاقد الديوان ويحضر شيوخ الجال. فين هي الأميرة؟ فين الأميرة؟ السلطانة. فين هي الأميرة يا مولانا؟ هي جاية هي يا سلطانة. الأميرة لؤلؤة البحار. بنتي بنتي. أمي أمي. حبيبتي يا بنتي. أبوي أبوي. خليك عندك، بنتي بنتي ولا أنا وقتك. ايه اللي حصل منك؟ انت مال عقلك؟ ادلوني موتوني، انا ملعونة ملعونة. الرحمة يا مولانا. اسكت انت يا سلطانة. بنت زي دي تطلع فوق وش الارض من ورانا وتتصل بالبني ادمين وتعمل انسانة، دي اهانة. مسكينة. تعالي هنا، انا عاوز اعرف حكايتك من ساعة ما سبت بحرك واهلك لحد ما دينكار قبلك. انا اخطأت يا والدي، لكن مش بيدي، غصب عني. ايه؟ ما قدرتش على قلبي، غلبني حب، ولاجل المخبي اتجوزت حمال الأسية وعشت معاه عيشة هنية. وبعدين جاب عليا واحدة تانية. واحدة تانية؟ ايوه. ليه؟ ما عجبوش فيكي ايه؟ ضروري راخر عملتي حاجة فيه. حاجة زي ايه؟ امال اتجوز عليكي ليه؟ يا ريته كان اتجوز. ما اتجوزهاش كمان؟ امال عايش معاها ازاي؟ مفهماه انها انا. مفهماه انها انت؟ ايوه يا والدي. وده كلام تقوليه يا بنتي؟ ازاي تفهمه انها انت؟ اصلها تشبهني، ما تتفرقش عني. انت مش هتقولي الحقيقة يعني؟ عارفة ان محدش هيصدقني. حد من الموجودين مصدق كلامها؟ محدش مصدقك من الموجودين. انا هوريك الحق فين يا شنكار. عرف يا ملك البحار. هات التنين. حضر يا شنكار. عن إذنك يا ملك البحار. كلم يا أطلس. إذا كنا صحيح عاوزين نعرف الحقيقة ونرسي، لازم نجيب الإنسي علشان نسمع كلام الاتنين. وفي الحالة دي لما يكذب نجيب له التنين. ونجيب الإنسي منين؟ هو احنا نعرف هو فين لو كان عندنا أطر منه؟ أنا معايا أطر منه، الخاتم بتاعه اللي كنت خدته. خلاص هاتيه أهو، كان مقدمه لي هدية. بس وقعت في ايديا يا حمالي الأسية. مين من الجن الموجودين ياخد القطر ده ويطلع للبني أدمين يجيب صاحب القطر ويرجع في لمح البصر؟ أنا أجيبه لهنا في شهرين. شهرين؟ أنا أجيبه لكم في مسافة ساعتين. ساعتين؟ أنا أجيبه في غمضة عين. طب يلا يا عبد المعين. اديني القطر يا مولانا. اتفضل، الخاتم ده أمانة لحد ما تسلم الأمانة. في غمضة عين. يلا قول يا معين. بنت تعالى. انا ما عملتش حاجة. تعالى. انت الانسة اهو. عبد المعين جاب. انتوا بتخطفوني ليه؟